السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الكرام، يكثر السؤال عن حرف العين. العين حرف عربي من وسط الحلق، في العاميات كثير من الناس لا يجيدون هذا الحرف ويأتون به صوت فموي، يعني يقول مثلا إياك نعبد، نعبد هكذا، تعملون تعملون، يعني صوت ما هو عين، أعلى تا، وصوابه تع، تعملون، يعني يجب أن ننزل بالصوت إلى وسط الحلق، أع أع وليس آ آ هكذا. نقول إياك نعبد تعملون، إنه عمل غير صالح، فنأتي بالعين من وسط الحلق ولا نأتي بها أعلى من ذلك، فهذا يحتاج إلى تنبه. بارك الله فيكم.